في بعضهم بعضا. فأعظم بلاء يمكن أن تبتلى به أمة هو الاختلاف في الدين، والنجاة من هذه البلية نجاة من كل بلية، فإن أصل كل بلية الانحراف في الدين، وأصل الانحراف في الدين الانحراف في المعتقد والإيمان. قال الله جل وعلا: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وإذا كنا بصدد نصح الأمة في هذا الشأن، فإن أول ما ينبغي أن يعقد عليه الخنصر بيان الأصول العظيمة التي جاء بها رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي يترتب عليها الاستقامة في الفكر، والاستقامة في المنهج، والاستقامة في السير إلى طريق الله رب العالمين، والاستقامة في الحكم على الخير. من هذه الأصول العظيمة ثلاثة أصول. فأما الأصل الأول فإننا معاشر المسلمين نعتقد أن أهل الإسلام جماعة واحدة، هم من كانوا على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته في أصول الدين. فليس في الإسلام جماعات، وليس في الإسلام أحزاب ولا فرق. قال الله جل وعلا: هو سماكم المسلمين. فنحن معاشر المسلمين أهل السنة والجماعة، جماعة واحدة لا جماعات، كما أن صراط الله رب العالمين صراط واحد لا عشرات، فهي جماعة واحدة اسمها أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة. فإياك أيها المسلم أن تعتقد جواز تعدد الجماعات في أمة الإسلام، فإن ذلك أعظم ما تهديه لأعداء الدين. فأعظم هدية يهديها مسلم لأعداء الدين أن يفرق أمته، وأن يحزب أمته، وأن يجعلهم فرقا وأحزابا وجماعات. قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإياك أن تنتمي إلى جماعة، إلى جماعة المسلمين. فجماعة المسلمين هم من كانوا على مثل ما كان عليه النبي الأمين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في العلم والعمل. وكل جماعة ظهرت بعد عهد رسول الله وأصحابه، فإياك أن تنتمي إليها أو أن تندرج تحتها، فإنها بدعة في الدين محدثة تفرق المسلمين، وهي قرة عين أعداء الدين. هذا هو الأصل الأول. وأما الأصل الثاني فإن أهل السنة والجماعة الذين شرفنا الله رب العالمين بالانتساب إليهم يعتقدون أن كل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإنه معصوم الدم والمال، وأنه لا يجوز تكفير مسلم أبدا وإخراجه من دائرة الإسلام بغير حق. فإن تكفير المسلم يستباح به دمه وماله، ويحكم عليه بأنه خارج عن رحمة الله رب العالمين ومغفرته. فكل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله مهما فعل من ذنب دون الشرك لله فإنه في دائرة الإسلام يدعى إلى الله رب العالمين، ولا يحكم عليه بأنه من الكافرين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ترك قتله. نعم، لأنه يترتب على ذلك استباحة دمه. أخرجه الإمام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. فتكفير المسلمين حفرة عظيمة، لأنه يترتب عليه استباحة دمه. ومن أعظم الوطاه التي يتورط فيها عبد سفك الدم الحرام بغير حلمه، ولزوال الدنيا أهون على الله رب العالمين من قتل مسلم بغير حق. ولو أن أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على قتل مسلم بغير حق لأتبهم الله رب العالمين في النار. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأول من قال بذلك وفعلهم الخوارج عاملهم الله رب العالمين بعهده، فكفروا المسلمين واستباحوا دماءهم وفرقوا صفهم وكفروا أمراءهم وحكامهم وتوسعوا في التكفير شيئا فشيئا. وهكذا البدع، البدع تبدأ شيئا صغيرا ثم لا تقف عند حد، فتوسعوا في تكفير المسلمين حتى كفروا كل من يعامل الحاكم عندهم. فالجندي إن التحق في الجيش يوم اليوم فهو كافر عندهم مستباح الدم. يتقربون إلى الله بدمه، بل يفجر الواحد منهم نفسه فيه، يظن أنه بعد هذه اللحظة يعانق الحور العين في الجنة. عياذا بك اللهم من الانحراف. أرأيت كيف يؤدي إلى الانحراف بالمعتقد، إلى النار والعياذ بالله، وإلى سلوك طريق الكافرين والعياذ بالله رب العالمين. فنعتقد أن كل من شهد الشهادتين فهو معصوم الدم مهما فعل من ذنب دون الشرك بالله سبحانه وتعالى، فيعامل معاملة المسلمين ويدعى إلى الله رب العالمين ويعلم دين الله سبحانه. إذا مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. هذا حق الإسلام ومقتضى الشهادتين عصمة الدم والمال. وأما الأصل الثالث الذي نحتاج أن نبينه وأن يعرفه كل مسلم، هو أن كل من ولاه الله رب العالمين أمرنا فصار حاكماً علينا وهو من المسلمين، فإن له علينا السمع والطاعة في غير معصية الله رب العالمين. فلا يجوز لمسلم أن يخرج على حاكم من حكام المسلمين لا بالكلمة ولا بالسيف. وهذه من أعظم البدع التي أحدثت من الفساد ما لا يعلمه إلا الله. وهذا الدين علم وحي من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالدين ليس بالهوى، والدين ليس بالرأي، والدين ليس بالعاطفة. الدين لا يتعلق بالأشخاص، الدين لا يتعلق بالحب ولا بالبغض، بالقبول ولا بالرفض. الدين قال الله قال رسوله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأما رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه فقد ثبت عنه في أكثر من 100 حديث أنه يأمر بالسمع والطاعة ويوصي المسلمين بذلك ويشدد في أمر الظلمة المستهترين بالملك والحكم في أمر الجورة. قالوا يا رسول الله، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وعند ابن أبي عاصم في السنة: لا نسألك عن طاعة من اتقى، لا نسألك عن طاعة من عدل، لا نسألك عن طاعة من قام للأمر على وجهه، ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. قال: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. اتقوا الله واسمعوا واطيعوا. وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قام فينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقهم، يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقهم؟ فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فسأله الثانية وفي الثالثة: يا رسول الله، أرأيت إن قام فينا أمراء يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا؟ فجلده الأشعث بن قيس بين يدي رسول الله وقال: اتقوا الله واسمعوا واطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة شبرا مات ميتة جاهلية. فيأمر بعدم نزع السمع والطاعة وعدم تفريق الجماعة. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قالوا: لا تسبوا أمراءكم ولا تبشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. فيا أيها المسلمون الكرام، إن كنا نريد نصحا لأنفسنا، وإن كنا نريد إصلاحا لهذه الظواهر الخبيثة في مجتمع المسلمين من أصلها وأساسها وجذرها، فعلينا أن نقبل على العلم، علينا أن نتعلم المعتقد الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن به النجاة في الدنيا والآخرة. ونحن في زمان بلاء وفتن، ونحن في زمان لحن، ستسمع من يهيجك، ستسمع من يهيجك بدعوى رد الظلم وبدعوى الاعتراض على الظلم، ستسمع هذا كثيرا جدا. وستسمع من يتكلم في الدين بما يتكلم به أصحاب الفيسبوك وأصحاب السوشيال ميديا، ستسمع كلام من ينتسبون إلى الدين ككلام هؤلاء ككلام العوام، لكنك ربما لن تسمع من يعلمك ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لأن العصبية الجاهلية تحمل بعضهم إلى كتمان ما جاء به رسول الله، لأنه لا يتوافق مع عوام الدين، لا يتعلق بالأشخاص. ولي أمركم من ولي، جاء من جاء ومضى من مضى، فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وإنما صلح أولها بالاعتقاد والأصول العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينجو من البلاء من فتن هذا الزمان إلا من أقبل على العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعا الله بدعاء كدعاء الغريق. فاللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اقرارا به وتوحيدا، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. اما بعد، فان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الامام مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: احب البلاد الى الله مساجدها، وابغض البلاد الى الله اسواقها. فالآتي إلى بيت الله رب العالمين لا يمشي خطوة إلى المسجد إلا رفعت له ضرر وحطت عنه خطيئة. والإتيان إلى بيوت الله رب العالمين نعمة عظيمة من نعم الله جل وعلا، فينبغي على الجاري المسلم أن يخلص نيته لله سبحانه وتعالى، وأن يجمل طاعته للمولى سبحانه وتعالى، وأن يتأدب بالآداب التي تنبغي للمسلم عند إتيانه بيتا من بيوت الله جل وعلا. قال صلوات الله وسلامه عليه كما حقه. فمن أتى قربة وطاعة لله واحتسابا للأجر على الله فهذا حظه، ومن أتاه رياء أو سمعة أو نحو ذلك فهو حظه. فعلى كل مسلم أن يجرد نيته لله سبحانه وتعالى عند خروجه إلى المسجد، من بيته إلى المسجد يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يتوكل إلى أخوانه سبحانه وتعالى، يلتزم أمر الله بحضور الجماعات. هذه بعض النيات التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها عند إجلاله إلى المسجد. وسنتحدث إن شاء الله تبارك وتعالى في خطبة ثانية من كل جمعة على الآداب التي تنبغي للمسلم إذا أتى بيتا من بيوت الله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهداءنا، اللهم اكتب جنودنا عدة من الشهداء يا رب العالمين، ورد كيد أعداء الدين في نحورهم يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.